السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد وقت نحط في جيب بس عشان السوق. الله غلط على قلبي. أنا رن. دغري. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا احنا بنشرح كتاب أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. حد معانا ولا مش متابعين؟ بنشرح كتاب إيه؟ أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة. المرة اللي فاتت شرحنا إيه؟ حد يراجع معايا بسرعة. قلنا أصول الإيمان كام أصل؟ ستة. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ستة إيه؟ أصول للإيمان. قلنا الأصل الأول اللي هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قلنا إن الشيخ هنا بيقسم الكتاب لباب وتحت منه فصل، وتحت الفصل إيه؟ مبحث، وتحت المبحث مطلب أو مسألة أو فرع، يعني مستوية. واضح كده؟ فالشيخ ماشي هنا في الكتاب ده باب فصل مبحث مطلب. فخدنا الفصل الاول الباب الاول اللي هو الايه؟ الايمان بالله عز وجل. وقلنا الايمان بالله ينقسم ثلاث فصول. الفصل الاول انك توحيد الربوبيه، وده بينقسم لثلاث مباحث مش هنقولهم. الباب الثاني او الفصل الثاني توحيد الالوهيه، شرحنا معنى ايه كلمه الوهيه، وشرحنا يعني ربوبيه برضه قبل كده. ربوبيه انك تعتقد ان ربنا هو الرب. الرب يعني ايه؟ يعني الخالق الرازق المدبر لكل شؤون الكون، ده معنى الرب. وفهمنا يعني ايه رب وادلته والكلام ده كله، الاشياء التي تنافي توحيد الربوبيه. نفس الكلام خدنا توحيد الالوهيه، قلنا يعني ايه كلمه اله؟ يعني مألوه، يعني معبود. فتوحيد الالوهيه هو توحيد الايه؟ العباده. وقلنا توحيد الالوهيه ده هو الفارق الفارق بين المؤمن الحق والكافر، وهو الذي من اجله ارسل الله الرسل وانزل الكتب وخلق السماوات والارض. قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. و الايه بتاعت سوره وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يعني كل الرسل جات لي دي، انه لا اله الا انا فاعبدون. فرساله الرسل كلها ربنا سبحانه وتعالى لخصها في ايه؟ ان هم جاءوا رسل لاقامه هذا النوع من التوحيد في الايه؟ في الارض. درس النهارده طبعا بعد كده الشيخ اتكلم عن العباده، ويعني ايه العباده؟ إيه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. وقلنا انواع العبادات كثيره جدا، ذكرنا منها الرغبه والرهبه والخشوع والانابه والدعاء، كل دي انواع للعبادات. وقلنا العبادات بحسب ما يصنعها ثلاث انواع: في عباده القلب، وعباده اللسان، وعباده الجوارح غير الايه؟ غير القلب واللسان. واضحه؟ عباده القلب زي ايه؟ الخشوع والخضوع والتوكل. عباده اللسان زي ايه؟ الذكر، الاستغفار، قراءه القران. عباده الجوارح زي ايه؟ الصلاه، الحج، الاتيان للمساجد، دراسه العلم. طيب المبحث بتاع النهارده، مين جاب الكتاب؟ مين جاب الكتاب؟ مين ما جابش الكتاب؟ بلاش مين جاب الكتاب؟ من الذي لم يأتي بالكتاب؟ ماشي. بعد بعد بعد بكره، بعد ما تحوش فلوس ولا ايه؟ ربنا يوسعنا عليك. يا اخوانا الكتاب مهم جدا، مهم ليه؟ لان انا انت بتحتاج للكتاب قبل واثناء وبعد المحاضره. قبل عشان تحضر، واثناء عشان تعرف انا بقول ايه، وبعد تذاكر اللي انا قلته، صح ولا لا؟ طب واحد جاي يحضر المحاضره لم يقرا قبل ولم ينظر اثناء ولم يذاكر بعد، كيف يحصل؟ ده سؤال ليك انت، كيف تحصل؟ اه واحد يقول لي العلم في الراس مش في الكراس، واحد بيعمل لي كده. نعم. لا ثواني مش سامعك، بعد ما اخلص بقى. وبالنسبه اللي عايز يسجل اسمائه سواء رجال او نساء، في الاخر هندور برضو ورقه زي بتاعت المره اللي فاتت، اللي ما سجلش يسجل، وهندور ورقه غياب، وكل محاضره ليها بغياب عشان بس لو متفقين من اولها. بس هم مصور لكم بتاع 25 سجل، يعني كله يكتب الغياب رجالا ونساء، بس ورقه لسه بعد شويه يسجل فيها الحاضرون، كل اللي حاضر. وبعد كده الناس اللي ما سجلتش اسمائهم وبياناتهم في المره اللي فاتت هيسجلوا برضو في الكشف الصغير ده وفي الكشف الايه؟ الكبير. واضح؟ بس في اخر المحاضره ان شاء الله. الدرس بتاع النهارده اللي هو المبحث الثالث، حمايه المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. حمايه المصطفى، واحنا قلنا قبل كده لما نقول اسم النبي تعمل ايه؟ صلي عليه على طول صح؟ عشان بس القعده تبقى جميله، لان القعده من غير صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام تبقى قعده مش حلوه خالص. لما تصلي على النبي كده تلاقي ايه؟ يعني كان الشيخ كشك عليه رحمه الله يقول لك صلي على الحبيب قلبك يطيب، صح ولا لا؟ صلي على الحبيب بقى. اللهم صل على النبي محمد واله وصحبه وسلم. لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا اشد الحرص على امته لتكون عزيزه منيعه محققه لتوحيد الله عز وجل، مجانبه لكل الوسائل والاسباب المفضيه لما يضاده ويناقضه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام كان حريص قوي ان الامه تكون على التوحيد الخالص، وكان حريص قوي ان الامه دي تكون على المنهج المستقيم، وكان حريص قوي ان الامه دي لا تقع في اي فرع او اي جانب من جوانب الشرك. ده كان حرص مين؟ كان حرص النبي عليه الصلاه والسلام. وقد اكثر النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك، وحذر وانذر وابدا واعاد وخص وعم في حمايه الحنيفيه السمحه مله ابراهيم عليه السلام التي بعث بها من كل ما قد يشوبها من الاقوال والاعمال التي يضمحل معها التوحيد او ينقص. وهذا كثير في السنة الثابتة رضي عنه صلى الله عليه وسلم، فأقام الحجة وأزال الشبهة وقطع المعذرة وأبان السبيل. يعني النبي ما خلكش عذر، وضح لك وبين لك وأقام عليك الحجة وقطع عنك كل سبيل يؤدي بك إلى الانحراف أو إلى الشرك، عشان لما تلقى الله سبحانه وتعالى يوم القيامة يبقى ربنا سبحانه وتعالى أقام عليك الحجة ولا لأ؟ ما وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. طب الرسول جاي ليه؟ يحذر وينذر ويبشر ويعلم. فلما يكون الرسول جاي لك وعمل الحاجات دي كلها وانت بعد ده كله كمان برضو مصر على الانحراف او انحراف، لما تقف بين يدي الله عز وجل الحجة مقامة عليك ولا محال. قال: وفي المطالب التالية عرض يتبين من خلاله حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده كل طريق يفضي إلى الشرك والباطل. هيقعد يقول لك بقى حاجات معينة النبي عليه الصلاة والسلام وضح فيها ممكن الحاجة دي تبقى صح وممكن نفس الحاجة بنفس الاسم تبقى غلط. إيه اللي يفرق بين الاثنين؟ أشياء معينة الشرع ضبطها ليك. يعني ممكن عمل معين أعمله، يعني ممكن أزور حاجة معينة، الزيارة دي ممكن تبقى سنة وآخذ عليها أجرا عظيما، وممكن تبقى بدعة أو شرك وآخذ عليها وزرا كبيرا. طب إيه اللي يميز الكلام ده؟ وإيه اللي يعرفني الصح من الغلط؟ هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين أنا عايزك بس تبقى أنت معتقد شيء مهم جدا تحفظه، ويكتب بماء، يعني أقول لك بماء الذهب ويكتب بدمع العين: ما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا ودلنا عليه، وما ترك شرا إلا وحذرنا منه. لازم تبقى بالنسبة لك دي عقيدة، عقيدة مسلمة، ان كل خير النبي علمه لنا وكل شر النبي حذرنا منه. ولا دي حد عنده فيها شك؟ هل يشك مسلم في ذلك؟ احفظها بقى، احفظها وكررها كتير عشان تتقرر في قلبك: النبي ما ترك خيرا الا ودلنا عليه، وما ترك شرا الا وحذرنا منه. يبقى الخير فين؟ ورا النبي، صح؟ لما تمشي ورا النبي تحصد كل الخير. والشر فين؟ في الانحراف عن منهاج النبي عليه الصلاه والسلام. فليكون ماشي ورا النبي ده ماشي على الصراط المستقيم عدل ما شاء الله، والانسان بقى الثاني بقى اللي يزيغ يمينا وشمالا ده اللي ايه؟ على شفا هلك. قال: المطلب الاول الرقى. الرقى جمع ايه؟ جمع رقيه. الرقى جمع ايه؟ رقيه، ورقيتان جمعهما رقى. قال: وهي القراءه والنفس طلبا للشفاء والعافيه. القراءه مفهومه للقراءه. طب النفس اللي هو ايه؟ ان ريح او التفل البسيط بتاع ريقي او بتاع كلامي اثناء الكلام ده اسمه الايه؟ اسمه النفس. يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، دي اقرا، واللي بيطلع ده اسمه ايه؟ نفس. نفس، وقد يكون كده اسمه برضه نفس. فالريق البسيط اللي طالع مع النفس اسمه ايه؟ اسمه نفس بالفاء مش بالسين. قال: هي القراءة والنفس طلبا للشفاء والعافية، سواء كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية النبوية المأثورة. يبقى حتة مهمة، لو كانت الرقية دي من القرآن أو من السنة ده كلام جميل جدا. قال لك حكمها الجواب: يجوز أن أرقي نفسي ويجوز أن أرقي غيري، ده الاصل في الجواز. طب ارقي ازاي بقى؟ يعني كيف تكون الرقية؟ قال عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ ايام الجاهلية كنا بنعمل ايه؟ كنا بنقعد نقول كلام كده تعاويذ معينة. فلما جاء الاسلام ذهبنا الى النبي صلى الله عليه وسلم وقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ ايه رأيك في الموضوع ده؟ قال صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم، قولوا انتوا كنتوا بتقولوا ايه. فقال صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اي رقية ما فيهاش شرك بالله سبحانه وتعالى يبقى ده كلام ايه؟ كلام مستقيم. وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين. العين اللي هي ايه؟ حسد، نظرة العين يعني. قال: والحمى. الحمى اللي هي ايه؟ اللي هي السم. انسان مسموم، يعني ممكن واحد يبقى مسموم ونقرا عليه القران يزول السم باذن الله تعالى؟ اه والله، واقسم بالله على ذلك. بس عايزه بس شويه يقين بس منك كده. احنا ما عندناش مشاكل والله يا اخوانا، احنا دينا فيه كل حاجه، بس عندنا مشكله خطيره بس، عارفين هي؟ بس ما تزعلوش مني فيها، يعني اننا لا نصدق الله حقا ولا نصدق النبي حقا. ده شيء قوي يعني. طب يعني هو كلام ربنا حلو اه يعني، بس يعني محتاج زقه بس، ينفع؟ العيب فينا احنا، مش في القران ولا في السنه. احنا عندنا ضعف حقيقي، ضعف في اليقين. يعني مثلا ربنا يقول لك: ولا ينصرن الله من ينصره. لو نصرت دين ربنا، ربنا هينصرك. كم واحد موقن بيها دي؟ على الواقع بقى احنا مصدقين. ولا ينصرن الله من ينصره. من ينصر الله؟ الله اكبر. احنا حقيقه بنقول الكلام ده، لكن عند الواقع والتطبيق مين؟ فدي محتاجة مراجعة لنفسك. قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. النملة اللي هي ايه؟ عارفين لما واحد ينام كده على الفرش كده مريض ويجي له قروح الفراش؟ قروح الفراش هي دي، نفس المعنى. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. من استطاع، ماشي جزاك الله خير، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فليفعل يعني إيه؟ يعني ينفعه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان، أي شكوى بقى، مرض، حمى، حسد، أي حاجة، إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: اذهب الباشا، الباشا يعني البأس، رب الناس واشفي، أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. والحديث ده في البخاري ومسلم، يعني عالي قوي، يعني حاجة صحيحة جامدة جدا يعني. قال شروطها، إن الرقية دي يا أخوانا عشان تكون صح وتجيب اثر لازم تنفي، تعمل ايه؟ تستوفي شروطها. ايه الشروط دي؟ قال: الاول ان يعتقد انها تنفع، استغفر الله، الا يعتقد انها تنفع بذاتها انما تنفع باذن الله تعالى. يعني الرقيه دي، يعني انا هرقي نفسي بالفاتحه بس يا اخوانا، الفاتحه دي شفاء. طب يا عم قول ان شاء الله، يا عم ان شاء الله ايه؟ الفاتحه هي والمصحف اهو، وكان عمر بيرقي بيها وابن القيم والدنيا زي الفل. تقول لي بقى باذن الله ليه؟ لا ما ينفعش. فالقران او ايات القران او السنن النبويه شفاء باذن الله. باذن ايه؟ باذن الله عز وجل. فلا ينبغي للانسان ان يعتقد ان هذه الرقى تشفي بذاتها، انما تشفي باذن الله تعالى. فان اعتقد انها تنفع بذاتها من دون الله فهذا محرم. اوعى تعتقد ان ده يشفي بايه؟ بذاته بدون الله سبحانه وتعالى. بل هو شرك، بل يعتقد انها سبب لا تنفع الا باذن الله. ده الواجب عليك انك تعتقد ان هي دي سبب من الاسباب، زي الحبايه كده. انا لما بيجي لي دور برد او مغص او اي حاجه، انا بعتقد ان الحبايه دي تشفي؟ لا والله، لا ابدا، اوعى تعتقد كده. انما تروح للدكتور تقول ده بيسو دواء يشفي، لا. ده حتى في المثل البلدي الدارج يقول لك ايه يا اخوانا؟ ان شفي المريض من حظ الطبيب. يعني هو الطبيب ده بيعمل ايه؟ بيخمن كده، ويعني يا بركه يا رب تبقى صح. بيقول لك بقى لو المريض خف ده حظ رزق من ربنا ليه، مش شطارة من الطبيب، هذا رزق من الله لمن؟ للطبيب، لأن الله أجرى الشفاء على يديه. الطبيب نفسه لا يشفي ولا يشفي دواءه، لكن الشفاء يكون بإيه؟ بإذن الله تعالى. يبقى أول سبب يا إخوانا، أول شرط إيه؟ أنك تعتقد أنها لا تنفع بذاتها. الشرط الثاني ألا تكون بما يخالف الشرع، كما إذا كانت متضمنة دعاء غير الله أو استغاثة بالجن وما أشبه ذلك فإنها محرمة بل شرك. يقول لك تاني حاجة أنك أنت لما تستعمل الكلام ما تقولش كلام يخالف شرع الله عز وجل، فاش تقول بقى زي ما بيقولوا شمهورش والحاجات اللي يقعدوا دي كلها والشبشب والصندل من الأستيكة والبرجل والحاجات الغريبة اللي بيقعد. تسمع حاجات عجيبة حقيقي والله، حاجات عجيبة، وهدي كسود وفرخة حمراء وكلام العجيب ده كله، لا. فكل الكلام ده ينفع بإذن الله تعالى ما لم يكن فيه ما يخالف شرع الله عز وجل أو استغاثة بإيه؟ بالجن. عملوا ليه؟ يا هو مسمي العفريت بتاعه اللي بيحضره عبد الودود مثلا، يا عبد الودود يا عبد الودود، يقعد ينادي عليه 50 مرة مثلا، أو يقول لك اقعد على جنب هنا مثلا، اقعدوا لي يا عبد الودود 75,000 مرة، تقعد تقول يا عيني لغاية ما تدوخ وتتسطل ويغمى عليك، وبعدين تفوق تقول له عبد الودود جه، يقول لك جه تشبق، لا ده استغاثة بالجن أصلا، فلا يجوز هذا. الثالث أن تكون مفهومة المعاني، يعني إيه؟ يعني لازم الكلام اللي بيرقيك بيه يكون كلام متفسر تفهمه، لكن واحد عمال يقول إيه؟ طلاسم، مش عايز أقول كلام يعني من الطلاسم اللي بيقولوها، لكن يقعد يقول كلام مش مفهوم، يعني إذا احنا شمهورش وميجيش ويقعد يقول يتكلم باللاتيني مرة وبالطلياني مرة وبالعبري مرة وبالسرياني مرة، وأنت طبعًا قاعد ما شاء الله لا قدر الله زي حالاتي كده مش فاهم أي حاجة في أي حاجة، لا ما ينفعش. فلازم الرقية عشان تنفع بإذن الله، أولًا أعتقد أنها تنفع بس بإذن الله. تاني حاجة ألا تكون متضمنة لأي نوع أو أي قول فيه شرك كاستغاثة بالجن أو نحوه. ثالث حاجة أن تكون مفهومة المعاني، أن تكون إيه؟ مفهومة المعاني. وقد سئل الإمام مالك رضي الله عنه أيرقي الرجل ويسترقي؟ الفرق بين يرقي ويسترقي، يرقي بنفسه، إنما يسترقي يعني يطلب الرقية من غيره، يطلب الإيه؟ الرقية من غيره. واحد رحيل عن شيخ، لا ثواني بس، في حديث أنا بيقول لك إيه؟ هم قوم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فازاي بقى الاسترقاء جاهز جائز وفي الحديث هنا هناك مدح لمن لا يسترقي؟ صحيح النبي قال في الحديث بيتكلموا عن 70,000 اللي يخشوا الجنة من غير حساب، فقال لهم قوم، طبعا في بعض الألفاظ هم قوم لا يرقون ولا يسترقون، طبعا اختلف أهل العلم، بعضهم ضعف كلمة يرقون دي تبقى انت فاهم، وبعضهم قال لك لا اللفظ صحيح، لكن معناها هنا لا يرقون رقية تخالف الشريعة، ولا يسترقون معناها ايه؟ لا يطلبون الرقية من غيرهم، على قولين برضو لا يطلبون الرقية اللي هي رقية التي تخالف الشريعة او لا يطلبون الرقية اصلا، فخلي بالك من الايه الالفاظ دي. فقال او قيل ايرقي الرجل ويسترقي؟ قال لا بأس بذلك بالكلام الطيب، جائز مش حرج، بس يكون كلام ايه؟ كلام طيب. الرقية الممنوعة بقى عكس اللي احنا قلنا ده، لو اي رقية واللي بيرقيها بيعتقد انها تنفع بذاتها تبقى ممنوع. طيب لو واحد بيرقي برقية تخالف شرع الله عز وجل، يستغيث بجن او اي شيء من هذا القبيل، ممنوع. واحد يقول طلاسم كلام كده مش مفهوم المعاني، برضو هذا ايه؟ هذا ممنوع. كل رقية لم تتوفر فيها شروط المتقدمة فانها محرمة ممنوعة، طبعا زي ما احنا ايه وضحنا. طيب المطلب الثاني التمائم، احنا قلنا المطلب الاول ايه؟ الرقية. احفظ معايا المطلب الاول الرقية، الرقية. المطلب الثاني التمائم، عشان التميمة مش تميمة بتاعت التوريدات، لا تميمة، تميمة يعني بعلق حاجة زي حجاب، علق حاجة في سلسلة، شيء من هذا القبيل. طيب حظ جاي لسه بعدين. قال التمائم جمع تميمة، وهي ما يعلق على العنق وغيره من تعويذات أو خرازات أو عظام أو نحوها. يعني بعض الناس يعلق سن فيه، بعض الناس يعلق عين ديب، بعض الناس يعلق سن ذئب، هو كده باعتقادات خاطئة عند الناس. وبعض الناس بيعلق أنا آسف فرد شبش مقلوب، لما ده حقيقي فرد الصندل مقلوب وحيد الحصان وإيه أرنين كتير، أرنين يقول لك مقرن الرجل. قال يعلق هذه الأشياء لجلب نفع أو دفع ضر، خلي بالك في الحته دي، ده قيد مهم جدا، يعلق هذه الاشياء لجلب نفع او دفع ايه او دفع ضر. وكان العرب في الجاهليه يعلقونها على اولادهم يتقون بها العين بزعمهم الباطل. كان يجوا زمان في الجاهليه يقول لك يعني مثلا دلوقتي كده تلاقي راجل ماشي في معلق راكب التاكسي ومعلق في التاكسي من ورا فرد صندل مقلوبه، تقول له يا عم الحاج ده معلق صندل ليه؟ او جوه العربيه في المرايه يعني بيعلقها ورا ده، بيقول لك ده ايه عشان ما ياخدش باله ان انا حاطط يعني عايز يمنع العين بس بطريقه خفيه شويه، انما الثاني معلقها عند المرايه. فتقعد هنا مع صاحب التاكسي تقول له انت ليه معلق الفرد الصندل المقلوب؟ يقول لك بص يا عم الحاج دي بقى اجدح حاجه تحوش العين. تقول له يا راجل، يقول لك بص هو كده، انت بس يجي الواحد يبص العربيه الشعاع بتاع عين يجي في الصندل المقلوب ده يروح منعكس الشعاع عليه تيجي فيه هو. الله اكبر، يعني وصفه سحريه صراحه، شرك بالله سبحانه وتعالى، لانه يعتقد ان هذا الشيء هذا الشيء الجماد ده ينفع ويضر. دي خطيره جدا، وما زال هذه الامور موجوده الى الان بين الناس، وتلاقي معلق فرد الصندل في العربيه من ورا وخليل لك فوقيها كده بقوسين، يا ناس يا شر كفايه قرش، واحد تاني يكتب لك للبيع عشان ترتاح، يعني حاجات كده يعتقد ان هذا الكلام ايه يمنع الحسد. ده كلام خطير جدا. لا انت سأل، انت عشان تسال معاك 10 جنيه تدفع المره الجايه، ممكن ما يفك بفضل الله. هنقول لهم احنا اتفقنا ما حدش يتكلم الا باذن، دي اول حاجه. الاخر ربع ساعه ممكن اخليها حوار مفتوح كل محاضره، ما عنديش مشكله خالص، لكن اثناء المحاضره استاذنك انت عشان حتى لو انت عندك سؤال محتاجه تبعت لي دي ورقه عايز تناقش، يعني خليه للاخر كده بس ايه سجله لنفسك انت في ورقه خارجيه عشان ما تنساش، يبقى انت عارف الحته دي فيها سؤال. لكن احنا لو فتحنا المجال، تخيل احنا ما شاء الله 100 واحد او 110، لو فتحنا المجال كل واحد خد دقيقه، متخيل هنقعد ساعه مش ساعه بقى، هنقعد ساعه و40 دقيقه نخلص في الكلام بس بتاع الناس ولسه ما شرحناش حاجه خالص. هينفع الكلام ده؟ كلام غير مستقيم. فعشان حفاظا على المحاضره انها تمشي سليمه هنخلي الاسئله، اتفضل خلي الاسئله فين في الاخر خالص، او نخلي حوار مفتوح بيننا وبين بعض. قال حكمها التحريم. حكم التمائم ايه يا اخوانا؟ حكم التمائم اللي هي التميمه دي التحريم، بل هي من انواع الشرك لما فيها من التعلق بغير الله الا دافع الا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات الا بالله واسمائه وصفاته. هو الانسان يدفع عن نفسه الضر ده الا بالقران او بذكر الله سبحانه وتعالى او باسمائه وصفاته. قال حكمها، حكم التمائم ايه؟ قال التحريم. ناس عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الرقى، الرقى هي يعني جمع ايه؟ جمع رقيه، والمقصود به هنا رقى الجاهليه او الرقى اللي هي فيها شرك يعني. والتمائم، التمائم اللي هي المعلقات اللي تعلق على الصدور او غيره. والتولة شرك، التولة اللي هي ايه؟ هتعرف؟ التولة ده، التولة دي شيء كانوا يصنعونه يعتقدون به انه يقرب المرأة من زوجها ويقرب الزوجة من زوجها. واضح الصورة؟ يعني كان في بيعملوا تعويذات معينة أو يعمل لك حجاب معين، أي شيء من هذا القبيل، يقول لك بص بقى مع أول ليلة في الزواج حط ده بس تحت المرتبة، ولا أقول لك هات نحطه في التنجيد، إن شاء الله رب العالمين يا بنتي بالحجاب ده طالما حطيناه جوه المرتبة تأكدي إن جوزك ده هيفضل معاكي 75 سنة ما تلاقيش. يعني ثلاث تأبيدات بفضل الله سبحانه، تأبيدة اثنين ثلاث تأبيدات، اعتقاد خاطئ. بيعتقد ان التولة دي او الحجاب ده او هذا الشيء الكلام او الشيء الذي يصنع يحبب المراه في الزوج او يحبب الزوج في الايه في الزوج، طبعا ده شيء خاطئ. فالنبي كان بيقول ايه؟ ان الرقى والتمائم والتولة شرك. ان الرقى والتمائم والتولة ايه؟ شرك. وعن عبد الله بن عكيم رضي الله عنه مرفوعا قال: من تعلق شيئا وكل اليه. من تعلق شيئا ايه؟ وكل اليه، يعني الواحد بيعلق خرزه زرقاء خلاص خليها تنفعك وتضرك، خليها تنفعك، عارف كان كده يقال له كده، مش انت اعتقدت ان هذه الخرزه تنفع وتضر، خليها تنفعك. وكل ايه؟ وكل اليه. وعن عقبه بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، خلي بالك لما يقول لك عن فلان مرفوعا يعني عن فلان قال النبي يعني. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه مرفوعا قال صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. اللي علق تميمة ربنا لا يتم له أمرا، ده مين اللي بيدعي عليك؟ ده النبي اللي بيدعي، يعني بيقول لك يا رب اللي يعلق تميمة لا تتم له، يبقى اتعلق انت بقى؟ علقش. وقال ومن تعلق ودعة لعلق ودعة يعتقد أنها تنفع وتضر فلا ودع الله له، ربنا ما يرزقوش الوداعة أبدا. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فقد أشرك. ده مين قال الكلام ده؟ ده النبي، مش ما يجيش واحد معلق تميمة تقول له معلقها ليه؟ يقول لك عشان دي صراحة بتجيب الحظ، بتدفع الضر، تمنع العين، تقول له ده شرك، تقول لك يا عم كفرت الناس، ده مش كلامنا احنا. بس تقولوش انت كافر، هناك فرق سنأخذها ان شاء الله بعد كده، تقولوش انت كافر، لكن تقول له الشيء ده شرك، تعليق الأشياء دي شرك بالله عز وجل، خلي بالك. طيب، فهذه النصوص وما في معناها في التحذير من الرقى الشركية التي كانت هي الغالب أو غالب رقى العرب، فنهي عنها لما فيها من الشرك والتعلق بغير الله تعالى. طيب، كل الكلام ده في التمائم اللي فيها ايه؟ ودعة وخرزة وحباية زرقاء وحباية حمراء وكلام من ده. طب لو واحد ده معلق آية الكرسي، معلق المعوذات، الفلق والناس، ايه الفرق او ايه الحكم الشرعي؟ 19 جنيه ونبدأ بك. يعني معاك فلوس ولا ما تلف؟ عم خالد وراه ان شاء الله. سجل، مين هيسجل الفلوس؟ نسجل عشرات، نسجل على طول. خلاص المره دي عديها، المره دي المره الجايه هندفع ان شاء الله، عديها حاجه عرب المره الجايه ان شاء الله هندفع. فلو انا معلق قران بقى ايه الكرسي او الاخلاص او الفلق او الناس او من هذا القبيل، اي شيء من هذا القبيل، السلف الصالح اختلفوا في المساله دي، بعضهم اجازها والبعض منع، بعضهم اجازها وبعضهم ايه، بعضهم منع. اللي اجاز يعني عنده اجتهاد ان ده قران وممكن نعلقه على الصبيان، وخلي بالك هم لما اختلفوا كانوا بيتكلموا عن ايه، عن تعليق هذه التمائم اللي فيها قران على الصبيان الذين لا يستطيعون القراءه ولا يفهمون معنى ان انا اعوذ نفسي او احمي نفسي من العين. مش ما شاء الله عندنا بقى الكبير والصغير، لا لا لا، كان الكلام كله في من لا يحسن القراءه او لا يحسن رقيه نفسه، لكن لو الامر غير كده الامر يختلف. قال واذا كان المعلق من القران الكريم، فهذه المساله اختلف فيها اهل العلم، فبعضهم ذهب الى جواز ذلك وبعضهم منع وقال لا يجوز تعليق القران للاستشفاء او لمنع العين. قال وهو الصواب لأربعة أوجه. طبعا ده رأي صاحب الكتاب، وإحنا طبعا مش هنزود بقى ونقول حواشي ومين قال غير كده ومين قال، لكن اعرف إن السلف الصالح اختلفوا، يعني السيدة عائشة كانت تجيز وكان غيرها من الصحابة يمنع. فلما تعرف إن المسألة فيها خلاف بين السلف يبقى المسألة دي ما فيهاش إنكار، ما فيهاش إيه؟ يعني مثلا تلاقي واحد معلق أو امرأة مثلا معلقة آية الكرسي، تروح أنت بقى يقول لك لا هذا من الممنوع، شد السلسلة وقطعها أختك بقى ولا زوجتك ولا حاجة، تروح قاطع السلسلة تقول هذا من المنكر وهذا محرم. لا لا لا لا، لما يكون الكلام ده بقى انت لما تلاقي بقى الكلام ده ودعة ولا خرزة ولا حاجة ودي زوجتك او اختك او بنتك، اعمل الكلام ده لا حرج زي ما كان ابن مسعود بيفعل. لكن لما تلاقي الكلام ده في آية قرآنية او ذكر الله سبحانه وتعالى توقف. توقف ليه؟ لان المسألة اختلف فيها السلف. بتفترض ان زوجتك او اختك او بنتك بتعتقد الجواز لقول من اجاز، وانت بتعتقد المنع لقول من منع، وان كان قول من منع أقرب من قول من أجاز، عشان نبقى متفقين، قول المانعين أقوى من قول المجيزين، لكن مع ذلك ومع ذلك لا تعمل إيه؟ لا ينبغي لك أن تنكر. والصوت مش واضح يا أخوانا؟ صوت واضح ولا مش واضح؟ واضح؟ طيب كده أحسن؟ فالسلف الصالح اختلفوا في مسألة التمائم على قولين، بعضهم أجازها وبعضهم إيه؟ منع. وقول من منع أقوى من قول من أجاز، لكن مع ذلك المسائل اللي اختلف فيها السلف الصالح لا ينبغي لك أن تنكر على من فعل خلاف ما تعتقد. يعني أنا بعتقد، أنا شخصيا بعتقد إن بالمنع أو إن قول المنعين أقوى، لكنني إذا رأيت إنسانا يعلق شيئا فيه قرآن كريم على صدره، امرأة طبعا أو طفل صغير أو أي حاجة، لو أنكر هذا الفعل لا أنكره. ليه؟ لان في هي بتفعل ذلك المراه وقدوتها عائشه رضي الله عنها، فانت انكارك انكار على عائشه، وعائشه دي كانت عائشه وسط الصحابه والموضوع كان فيه خلاف بين الصحابه، فلما يكون الصحابه اختلف خلينا للاخر. قال وهو الصواب لوجوه اربعه. واحد، عموم النهي عن تعليق التمائم، لان طبعا النبي لما قال لك ان التمائم والسبل شرك، فطبعا قال لك التمائم ماشي التمائم اللي فيها كذا، قال لك الايه التمائم بصفة ايه؟ بصفة عامة. اثنين، سدا للذريعة فانه يفضي الى تعليق ما ليس من القرآن. يقول لك لو احنا النهاردة علقنا قرآن، هتيجي بكرة واحدة تانية تروح معلقة حاجة غير القرآن، بعد واحدة تروح معلقة على خرزة زرقاء، يقول لك اصل ما السيدة عائشة كانت بتعلق، ما تكمل كانت بتعلق ايه؟ يقول لك لا هي بتعلق وروح ايه؟ قاصص. لا كمل الدليل. فقال لك سدا للذريعة امنع كل الايه؟ كل التمائم. ثلاثة، انه اذا علق فلا بد ان يمتهن، ان يمتهن المعلق بحمله في حال قضاء الحاجة. طبعا انا لو كنت معلق سلسلة او معايا ميدالية فيها ذكر الله سبحانه وتعالى او اي شيء حرزا لنفسي او اي شيء من هذا القبيل، شيء طبيعي جدا انا رايح مسافر ومعايا الحاجة دي في جيبي داخل حمام او داخل اي مكان، ممكن الحاجات دي تمتهن. وان كان طبعا كل حاجة من دول يا اخواننا عليها رد، يعني كل حاجة من الاربعة دول عليها رد، اللي هو عموم النهي عليها رد، سد الذريعة عليها رد، الشيء ده ممكن يمتهن عليه رد، كل شيء من الحاجات دي عليها ايه؟ رد. احنا مش بصدد التفريع، لكن انا بقول لك ده قول ايه؟ ترجيح صاحب الكتاب. أربعة، ان الاستشفاء بالقرآن الكريم ورد على صفة معينة، ده اقوى دليل، ده اقوى دليل بقى، لو دليل الرابع ده، ان الاستشفاء بالقرآن ورد على ايه؟ على صفة معينة، وهي القراءة به على المريض فلا تتجاوز، ده اقوى دليل. وان كان طبعا فيه برضه بعض العلم اجتهد واجتهادهم سائغ، يعني مفهوم الرقية؟ مفهوم التمائم؟ واضحة؟ قول السؤال بتاعك بسرعة. ما احنا قلنا بقى في قول اجاز وقول منع، واخد بالك؟ لا هو الاطفال هم مثلا ما بيعرفوش يقروا ولا ايه؟ لا الحكم لاصل المساله، يعني كان تفريع الصحابه كان على تعليق المعلقات على الاطفال الصغيرين، وبعد اهل العلم بعد كده لما فرع قال لك ان المقصود طالما اجاز للصغير انه يجوز للكبير، لان ممكن الكبير ما يعرفش يقرا، بيكون في غفله، فالامر حصل فيه توسع. المطلب الثالث، لبس الحلقه والخيط ونحوها، ونحوها لبس الحلقه والخيط ونحو الحلقه والخيط. قال الحلقه قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك، والخيط الخيط المعروف، وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحوه. طيب عندنا في البلد لما واحد راعي بالجزع بيلف له حتة صوف، ثبت طبيا في بعض الأشياء دلوقتي إن بيجيب لك شيء معين بيبقى فيه ذبذبات كهرومغناطيسية كده بتتلبس وتعمل، هل الشيء ده نفس الحكم ده؟ طبعا لا، لان اللي كان بيلبس زمان الحاجات دي بيلبس الخضه بيعتقد انه ينفع ويضر، يعتقد ايه؟ الخضه بينفع زي الحظاظه، تلبسها ليه يا ابني؟ بتجيب الحظ يا عم الشيخ، هو ده شرك؟ مفيش كلام، مفيش كلام. رابط الحبل ده ليه يا عم الحاج؟ والله يا ابني دراعي مجزوع من هنا كده، فقالوا لي اربط صوفه عشان تسخن ايدك وتبقى ماسكه ايه؟ ماسكه العصا. جائز، لا حرج في كده. فممكن التصرف الواحد يا اخوانا يبقى جائز او يبقى شرك. ايه اللي بيفرق بين الاثنين؟ الاعتقاد. الاعتقاد، انا اعتقد ان هذا الخيط ينفع ويضر، شرك وش على طول كده. انا اعتقد ده خيط يا عم الحاج، خيط يعني جماد لا ينفع ولا يضر، مره ربطه على ايدك ليه؟ عشان دراعي مجزوع. لا حرج في ذلك. وعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة أو حلقة من صفر، فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. من الواهنة يعني إيه؟ من الواهنة اللي أصبني أنا ضعيف بنيانا ضعيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انزعها، شلها، فإنها لا تزيدك إلا وهنا. دي لو أنت لابسها من الواهنة هتزيدك وهنا، انبذها عنك، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. مين قال الكلام ده يا اخوانا؟ مش احنا والله؟ والله ما احنا. شيل يا ابني الحظاظه دي، الحظاظه دي بتجيب الحظ يا عم الشيخ، يا ابني شيلها تضرك عند ربنا في الدنيا والاخره. يا عم الشيخ ده بتجيب الحظ، انتوا دايما تحبكوها كده، هم السنيه يا ابني للاخر بقى، خلاص بقى هنفتح برضه ثاني. انا سالته كده بس عشان لقيته زعل، هتزعل انت كمان؟ عديها مره. قال فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. أنت مطلوب منك بقى لما تلاقي حد بيعمل حاجة غلط تعمل إيه؟ عايزك وأنت ماشي تروح حاطط في جيبك قطر ومطوة صغيرة كده وجنزير لما تلاقي حد بيعمل حاجه غلط تروح ماسك المطوه وقاطع له البتاع اللي بيعملها غلط، اعترض بالمطوه وخلص الموضوع، ما قدرتش تخلص الموضوع بالمطوه بالجنزير، ينفع الكلام ده؟ لا لا خالص، لا يجوز لا يجوز. في منكر موجود، انت مطلوب منك تغير المنكر بايه؟ باليد او باللسان او بالقلب. مين اللي يغير بالايد؟ ولي الامر، مش انت، مش انت خالص، مش انت، مش انت. ولي الامر اللي ايه؟ الذي يغير بيده. الاب في بيته يجوز، الحاكم في حكومتي او في بلدي يجوز، لو الحاكم مفوض رئيس الشرطه وده ممنوع في البلد يجوز، لكن مش دورك انت. انت بس دورك انك تنكر بالايه؟ باللسان، ده غلط. وخلي بالك بقى، انت لما تيجي تنكر عن تنكر المنكر، انكر المنكر من غير احداث منكر، وامر بالمعروف بمعروف. يعني يا اخي تعالى، انت ليه معلق الحاجات دي؟ سيبها كده جميله، ازيك يا اخي؟ تروح تديله شويه فين نزلت الريحه الجميله دي اللي هي بتاع زمان دي؟ فهي موجوده اهي، يعني كنا بنعملها دي. تعالى يا ابني خد خد اعمل حاجه، تعالى تروح اعمل لي شويه ريحه كده جميله كده صغيرين، واخد بال حضرتك؟ تقول له انت اسمك ايه؟ يقول لك اسم محمد او اسم عبد الله او اي حاجه من هذا القبيل. تقول له ازيك يا محمد، انت معلق لابس الحظاظه دي ليه؟ او لابس البتاع دي ليه؟ يقول لك اسمها حظاظه، يعني لابسها ليه؟ يقول لك كان حلوه كده بتجيب الحظ والبخت وكده. يقول لك خلي بالك، النيه دي نيه فاسده. ده النبي شاف واحد لابس حاجه زي دي بالظبط كده، فقال له خلي بالك دي لو مت وانت لابسها مش هتفلح ابدا. يقول لك معقول يا عم الشيخ؟ يقول له والله يا ابني كده. يقول لك لا يا عم الشيخ، هي وتروح على مين؟ لكن انت محتاج قطر ولا مطوه ولا قرن غزال ولا سوسته ولا حاجه، ولا محتاج جنزير خالص، محتاج بس الكلمه الطيبه. كلمه طيبه والله انفع ألف مره، بس احسن القول ابتسامه جميله وتعبير طيب للناس، ربنا ينفع بالكلام ده. طبعا ممكن واحد يروح مسجل الحته بتاعت الجنزير والمطوه دي ويروح شفت بيقول ايه؟ سجل بقيه الكلام. طيب. وعن حذيفه بن اليمان رضي الله عنه انه راى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. واحد رابط خيط يقول لك عشان ده بيمنع الحمى او لا لا لا يجوز. طيب، حكم لبس الحلقه، لبس الحلقه والخيط ونحو ذلك محرم، فان اعتقد لابسها انها مؤثره بنفسها دون الله فهو مشرك شركا اكبر في توحيد الربوبيه، لانه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله تعالى الله عما يشركون. طيب، وان اعتقد ان الامر لله وحده وانها مجرد سبب. يا عم احنا لابسينها كده بس عشان دي سبب، يعني انا لابس الحظاظه دي عشان تجيب الحظ، يعني دي اللي بتجيب الحظ؟ لا لا، هي سبب لما جايب الحظ، هو الحظ بيجي باسم ربنا بس دي سبب لما جايب الحظ. الكلام ده صح ولا غلط؟ برضه غلط، مفيش حاجه عجبكم ابدا اعمل حاجه، اي حاجه صح عدلنا اي حاجه. قال: وانها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا اصغر. الفرق بين الاثنين هناخده بعد شويه. لانه جعل ما ليس سببا سببا والتفت الى غير الله بقلبه. الشرك جه منين؟ لانه اعتبر ان ده بينفع باذن الله بس لم ياذن به الله. ربنا ما اذنش بده، هو النبي علمك تعمل ده؟ لا. النبي قال لك ان ده ممكن ينفع باذن الله؟ لا. حد من السلف الصالح او من علماء الامه قال لك ان ده ينفع باذن الله؟ برضه لا. انت جبت منين ان ده ممكن ينفع باذن الله؟ مين اللي قال لك؟ مش احنا قلنا ده اعتقاد؟ الاعتقاد ده محتاج فيه الدليل. من الذي قال لك او من الذي علمك او ما الدليل الشرعي ان هذا الشيء ينفع باذن الله؟ لا دليل. فعشان كده ده ايه؟ شرك اصغر. طيب، المطلب الرابع: التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها. التبرك بايه؟ بالاشجار والاحجار ونحوها. قال: التبرك هو طلب البركة، وطلب البركة لا يخلو من أمرين، إنك تتبرك بشيء مشروع أو تتبرك بشيء غير مشروع. أتبرك بشيء مشروع زي إيه؟ قال: إن أنا أتبرك بالقرآن الكريم. أنت بتسمع القرآن ليه؟ أعمل حاجة بركة. واحد يقول لك أعمل حاجة القرآن في البيت ده بركة، تقول له أعمل حاجة في القرآن، ما تشغلش القرآن في البيت، يا تقعد تسمع يا بلاش. لا لا، ده خطا. يعني كنا زمان بعض الناس قالوا لنا في كده زمان واحنا صغيرين، لما تشغل القران ما تسمعوش بس، يا ستي مشغلاها في البيت، هي بتطبخ مثلا تسمع ايه وتفوت منها ايه وتسمع ايه وتفوت منها ايه، يروح داخل الراجل: بص يا تشغلي القران وتقعدي تسمعيه يا اما تطفيه. تقول لك يا عم ده انا مشغلها بركه في البيت. يقول لا لا لا اطفي، ده خطا، القران بركه. مش احنا اللي قلنا ده، مين اللي قال؟ ربنا اللي قال. وهذا كتاب انزلناه ايه؟ مبارك. واحد كان بيقرا بالمناسبه يعني بيستخدم مبارك دي، واحد في مره خلى مبارك داخل حفله من الحفلات مقرئ اشترى بس التلاعب بالقران، فمظبط بقى هو اول ما يخش الريس يروح جايب الحته دي. والله يعني زي برضه كان واحد زمان مش عايز اسميه يعني عملها مع جمال عبد الناصر، قاعد يقول ايه خلاه داخل وراح ولكم فيها جمال جمال جمال، وقعد يقولها كده ينفع. الثاني برضه خلى الثاني صاحبنا دخل وقال لك وهذا كتاب مبارك انزلناه، وقف على كتاب يعني مبارك ده انزل من السماء يعني ده كلام يتقال. ربنا يعافينا وياكم. قال ان يكون التبرك بامر شرعي معلوم مثل القران الكريم. قال تعالى وهذا كتاب انزلناه مبارك. قال فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور واصلاحه للنفوس وتهذيبه للاخلاق الى غير ذلك من بركاته الكثيره. يبقى التبرك الاول تبرك ايه؟ مشروع، يتبرك بشيء فعلا احنا عارفين انه بركه زي الايه؟ زي القران الكريم. اثنين ان يكون التبرك بامر غير مشروع زي ايه؟ كالتبرك بالاشجار والاحجار والقبور والقباب يعني جمع قبه والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك. هذا كله من الايه؟ من الشرك. عن ابي واقد الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. خرجنا مع النبي عليه الصلاه والسلام في غزوه حنين، واحنا كنا لسه يعني اسلمنا اول امبارح او الشهر اللي فات، لسه ما تعلمناش من الدين حاجات كتير. فلما خرجوا مع النبي عليه الصلاه والسلام المشركين كانوا بيعملوا ايه وهم خارجين لاي معركه؟ يعدوا على شجره كانوا بيسموها ذات انواط، يسموها ايه؟ ذات انواط. فكانوا يعدوا على الشجره دي يروح كل واحد منهم معلق فكك السيف بتاعه بالجراب ويروح معلقه على الايه؟ على الشجره، بيعتقد ان هذه الشجره اذا علق عليها السيف كان هذا سيف بتارا يعني يخش المعركه يخلص. فلما عدوا على الشجره قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط. فقال النبي الله اكبر الله اكبر انها السنن. السنن يعني ايه؟ فلما قال تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه. قال يا رسول الله اليهود النصارى قال فمن الناس الا اولئك. السنن معناها ايه؟ انكم انتوا هتعملوا زي الامم السابقه هيشركوا وانتوا كمان هتحاولوا تقلدوهم في الايه؟ في الشرك. فقال الله اكبر انها السنن، قلتم والله كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهة. هم قالوا اجعل لنا إلها؟ لا، لكن قالوا اجعل لنا شجرة نعلق عليها سيوفنا عشان السيوف دي تقطع وتبقى الشجرة دي بركة، زي ما المشركين ليهم شجرة بيعلقوا عليها سيوفهم احنا برضو عايزين شجرة نعلق عليها سيوفنا، زي ما اليهود كده عدوا البحر أتوا على قوم يعكفون على أصنام الله وهم لسه شايفين الآية المعجزة، شايفين ربنا مغرق فرعون قدام عينيهم أهو وعارفين ان ربنا هو القادر وهو الغالب، ومع ذلك يقول لك يقال يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه. محدش احسن من حد، زي ما هم عندهم الهه بيعبدوها انت برضو اجعل لنا اله نعبده من دون الله سبحانه وتعالى. قال انكم قوم متجاهلون الى اخر الايه. فقال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم متجاهلون لتركبون سنن من كان قبلكم، زي ما قلنا الحديث. فقد دل الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم هذا كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله. يبقى الكلام ده يا إخواننا ينافي التوحيد، إن الشخص عندما يذهب أو عندما يعتقد في اي جماد شجره او حجر او زرعه او اي شيء من هذا القبيل يعتقد الانسان به انه ينفع ويضر او انه يتبرك به هذا من الايه؟ من الشرك. واضح يا اخوانا؟ خدنا كم حاجه كده؟ اربعه عشان ما تقولوش مني. حد فاكرهم الاربعه؟ قول يا احمد يا حمد قول الاربعه ايه هم؟ في احمد حمد غيرك؟ قول يا ابني وراك حيط. قل التميم ها والخيط ماشي او الحمى ها سألنا ايه لان سألنا شويه اسمها ايه التبرك بالاشجار والاحجار ونحوها واول واحده قلناها اللي هي الرقيه يبقى الرقيه والتمائم والخيط ونحوه او الحظاظه وخلافه رابع حاجه خدناها ايه التبرك اوعى تتوه مني احنا كلنا بنتكلم في المبحث الثالث من الفصل الثاني في الباب الاول الباب الاول ركز معايا انا برجعك كل شويه الباب الاول اللي هو التوحيد تحت منه ثلاث فصول توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه توحيد الاسماء والصفات الفصل الاول تحت منه ثلاث مباحث خلصناهم المره اللي فاتت الفصل الثاني اللي هو توحيد الالوهيه تحت منه عده مباحث خدنا اثنين والنهارده بناخد المبحث الايه الثالث اللي هو حمايه النبي صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد النبي حمى التوحيد حافظ عليه كل خير النبي علمه علمه لك وكل شر النبي عرفه حذرك منه فالنبي من علمه بهذا الشر عمل لك سياج كده او سور كده عال يحمي ايه يحمي التوحيد ده اللي احنا بناخده النهارده من الحاجات دي الرقيه والتمائم ولبس الحلقه او الخيط ونحوه والتبرك بالايه بالاشجار والاحجار ونحوه المطلب الخامس النهي عن اعمال تتعلق بالقبور النهي عن اعمال تتعلق بالقبور وركز معايا عشان الموضوع ده مهم جدا وبيحصل فيه خلط كتير لقد كان الامر في صدر الاسلام على منع زياره القبور لان يعني في اول الاسلام يا اخوانا كان النبي عليه الصلاه والسلام بيمنع زياره المقابر ممنوع يا اخوانا ما حدش يزور المقابر ليه لان في الجاهليه كانت الناس بتعتقد ان المقابر او ان هذا المقبور ينفع ويضر ويسمع ويجيب اشياء كثيره ففي اول الاسلام منعت زياره القبور ممنوعه نهائيا بعد فتره النبي عليه الصلاه والسلام حينما بقى استقر الايمان في القلوب وتعلم الناس التوحيد الخالص من الشرك وجيزت زياره القبور لامور معينه ايه الامور دي ان انا اذهب للمقابر حتى اتذكر الاخره اروح للمقابر ليه حتى اتذكر الاخره حتى يرق قلبي لا حرج حتى ادعو لنفسي وللاموات لا حرج كلها مش مشكله خالص طب ادعو للاموات ماشي طب ادعو لنفسي ليه لان في اللحظه دي القلب رقيق معتبر متعظ فلما تدعو بيغلب على الظن ان في وجود هذه الحال من القلب دعائك يقبل باذن الله مش عشان واقف في المكان ده لا عشان حالتي انا الايمانيه فيها عاليه فالدعاء للناس في هذا المكان يظن فيه الايه القبول فعن بريدة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نهيتكم عن زياره القبور فزوروها وفي لفظ اخر عن ابي هريره زوروا القبور فانها تذكر الموت وعن ابي سعيد مرفوعا اني نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فان فيها عبره وعن انس رضي الله عنه وده مهم جدا رواه الحاكم وغيره قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها فانها ترق القلب وتدمع العين وتذكر الاخره بتعمل زياره القبور يا اخوانا بترقق القلب وتدمع العين وكمان بتعرفك او تفكرك بالايه بالاخره ولا تقولوا هجرا اوعى تقول كلام ينافي العقيده يا غالي علي يا سندي يا سبعي هتسبتلنا مين غيرك يا غالي كل الكلام ده كلام ممنوع هجره ده كلام مخالف الشريعه ما ده بيتقال يا اخوانا الى الان الى الان بيتقال سبتني ياما لمين ياما ضايع من بعدك ياما ده كلام هجره ده كلام مخالف الشريعه وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم اذا خرجوا الى المقابر فكان قائلهم يقول اتعلم بقى انك انت لما تروح المقابر تقول ايه السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين وانا ان شاء الله بكم للاحقون اسال الله لنا ولكم العافيه دخلت المقابر اول ما تخش تقول الكلام ده السلام على اهل المقابر وكمان تذكر نفسك انك انت هم سبقوك وانت كده كده رايح وراهم في يوم من الايام، وبعد كده تقول لهم اسال الله لنا ولكم الايه العافيه. طب العافيه ليك انت معروف، طب العافيه لهم من ايه؟ من عذاب القبر، من عذاب القبر ومن ضمه القبر ومن سوء القبر. ربنا عافينا واياك. كل الاحاديث دي تدل على ايه؟ على مشروعيه زياره المقابر، بس بضوابط بقى. ايه الضوابط دي؟ النبي وضحها في الاحاديث. مجموعها التزهيد في الدنيا والاعتبار في اهل القبور، والاعتبار من اهل القبور، دي واحده. اثنين، الاحسان للموت بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفره لهم. طبعا ده كل ده اللي دل عليه الدليل. ثم ان السنه قد جاءت بالنهي عن امور عديده متعلقه بالقبور وزيارتها، صيانه للتوحيد وحمايه لجنابه. طب ايه هي الامور دي؟ يعني في حاجات معينه تتعلق بالقبور النبي عليه الصلاه والسلام نهى عنها، بيقول لك خلي بالك لازم تتعلمها. تتعلمها ليه؟ عشان تجتنبها. زي حذيفه كان بيقول لك ايه؟ تعلم اصحاب الخير وتعلمت الشر. وكان يقول في الحديث الاخر: كان الناس يسالون عن الخير وكنت اسال عن الشر مخافه ان يدركني. انا كنت بسال عن الشر ليه؟ لان انا خايف ان انا اقع في الشر من غير ما اخد بالي. فانت ينبغي عليك انك تتعلم، لما النبي نهى عن حاجه تعلم هذا النهي. عشان اعمله؟ لا، عشان اجتنبه، عشان ما اعملوش. قال: اولا النهي عن قول الهجر عند زياره القبور. الهجر اللي هو ايه؟ كل كلام محظور شرعا، كل كلام ايه؟ محظور شرعا. زي اللي احنا قلنا من شويه: يا غالي سبتنا لمين؟ مين لنا بعدك؟ مين اللي هيصرف علينا؟ كل الكلام ده مخالف للشريعه اصلا. فين التوكل على الله بقى والرضا بقدر الله والحاجات دي كلها؟ طيب، فالمراد بالهجر كل امر محظور شرعا، وياتي في مقدمه ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين. بدعاء الايه؟ المقبورين نفسهم. يعني اقعد اروح لصاحب القبر واقول له اديني ولد بقى وخد مني مش عارف مين ونجح لي الواد. قال: وياتي في ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين وسؤالهم من دون الله والاستغاثه بهم وطلب المدد والعافيه منهم. اللي راح السيده زينب مثلا او اي شيء من هذا القبيل، كلمه مدد هناك دي يعني زي سبح ربنا كده، يعني واحد الله. احنا بنقول لا اله الا الله على طول كده. هناك بقى مدد دي كلمه يعني، كلمه يعني تجري على لسانه الناس كثيره جدا. مع ان المدد ده تعرفين يعني ايه مدد؟ مدد يعني اطلب العون والمدد والمعونه من الله عز وجل. طب لما انا اروح بقى لاي صاحب قبر ايا كان واقول له مدد يا فلان، مدد يعني انا بطلب منه ايه؟ ان يجلب لي نفعا او يعطيني خيرا. انا اسالك سؤال: هل هو يملك لنفسه هو خيرا او شرا؟ والله ابدا، ده هو محتاج للدعاء ايا كان، ويحتاج الى الدعاء، مش يحتاج بقى انك انت تطلب منه، لا. قال عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه انه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ان يموت بخمس يقول. خلي بالك بقى، ده سمع النبي بيقول الكلام ده قبل ما يموت بخمس ايام. وخلي بالك اخر ايام الانسان دي بتكون عباره عن ملخص لحياته. فلما يكون النبي عليه الصلاه والسلام في حياته او في اخريات حياته، وفي بعض الروايات عن عائشه ان كان بيقول الكلام ده وهو يحتضر: الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام في اخر حياته بيديك ملخص الدعوه بتاعته: الحاجات دي يا اخوانا هتوقعكم في شر، الحاجات دي يا اخوانا هتوقعكم في شرك، الحاجات دي يا اخوانا هتضيع الامه، لعن الله اليهود والنصارى. ليه يا رسول الله؟ اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا اني انهاكم عن ذلك، الا اني انهاكم عن ذلك. قال: فدعاء الاموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العباده لهم شرك اكبر. يعني ايه شرك اكبر؟ يعني بيخرج من المله على طول، يعني بره، بره الاسلام اوت، بره جو اوت، يعني مع السلامه سافر خلاص، كارت احمر، صح كده. واما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها، ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور، فهو من البدع المنكرة. ده كلام صاحب الكتاب يعني. طبعا الكلام صحيح برضه، بس صاحب الكتاب يعني بنتنصر من كلامه. وتحري إجابة الدعاء، يعني بيروح للمقبرة، أنا عارف إن هو لا ينفع ولا يضر، بس الدعاء في الحتة دي مقبول. مين اللي قال لك؟ مين اللي قال لك؟ الله أعلم. مين اللي قال لك إن اللي مادة أصلا على خير؟ مين اللي قال لك؟ مين قال لك إن البقعة دي بقعة مباركة؟ مين اللي قال لك؟ جبت الكلام ده منين؟ هل عندك وحي من السماء؟ هل عندك أثر من آثار النبوة؟ جبت الكلام ده منين؟ فيروح المكان ده ويعتقد أن الدعاء في هذا المكان ينفع، ده في مشكلة كبيرة جدا، بدعة منكرة. طيب، اثنين، الذبح والنحر عند القبور. الذبح والنحر عند القبور، لو واحد بيذبح للمقبور نفسه، أنا بذبح للسيد البدوي، بذبح له هو، ده شرك أكبر قوي، بره على طول، بره خلاص مش نافع، شرك أكبر يخرج من الملة. واحنا بنفرق يا إخوانا، خلي بالك هناك فرق بين أن يكون هذا الفعل شرك أكبر، وبين أن تقول لصاحبه أنت كافر خارج من الملة، فرق كبير. الفعل نفسه كفر، ده واحد. طب فاعل الفعل ده كافر ولا مش كافر؟ مش أنت اللي تقول ولا أنا. مين يقول الكلام ده يا إخوانا؟ العلماء. مين يقول الكلام ده؟ يعمل يكفر أو ما يكفرش؟ العلماء، مش أنت ولا أنا. ده الراجل ده اللي بيعمل الكلام ده نجيبه ونعيده مع الدعاء والعلماء. يا ابني الكلام ده غلط. طب غلط ليه يا اخوانا؟ ده احنا متربيين على كده، وطول عمرنا بيحصل لنا مشاكل ونروح الحته دي نذبح وندعي وربنا بيبارك ويستجيب. جبتوا الكلام ده منين؟ يقعد بقى مع العالم يرفع عنه الجهل ويعلمه، قولوا النبي قال وربنا قال والحكايه والروايه، يقول لك بص على الحاج، تقول لي ربنا قال النبي قال انا برضه هعمل كده. يا عم ده شرك اكبر، حتى لو كان شرك انا برضه هعمل. العلماء مطلعين له فتوى كده مختومه بختم النس من دار الافتاء ان شاء الله. الراجل ده مسافر شمال، مش احنا اللي نقول، خلي بالك مش انت اللي تقول ولا تنصب نفسك يا ابني. نزل ايدك يا ابني، خيلتني بايدك دي، انت كل حاجه معترض، انت يا ابني معترضون ولا ايه؟ هنخلص، قلنا في ربع ساعه في الاخر، في ربع ساعه في الاخر للنقاش، مش كفايه دي؟ كفايه. انا عايزك تناقشني بس مش كل نقطه عشان تستفيد، نخلص المعلومه كامله. اللي عايز يمشي يروح يتفضل، عايز يقعد يستفيد بالمعلومات يستنى، لكن في النهايه مش همشي لما تكون انت مستريح ان شاء الله يعني. فالشاهد مش انت ولا انا اللي نقيم الايه الحجه، يقيم الحجه العلماء. في حاجه اسمها استيفاء شروط وانتفاء موانع، واللي بيعملها مين؟ العلماء. يقول لك لازم اكون انا امنع عنه الجهل وارفع عنه الشبهه وارفع عنه اي حاجه. تاني حاجه استوفي الشروط، ان انا اكون علمته وفهمته وارشدته. بعد كل الكلام ده اصر على كلامه، ده بقى يحكم عليه اهل العلم. الذبح والنذر عند القبور خلاص. 3 و4 و5 و6 و7، قال لك رفع القبور على التراب وتخصيصها والكتابه عليها والبناء عليها والقعود عليها. طبعا الكلام ده ايه ده؟ ده احنا كلنا بنعمل كده الا من رحم الله. قال فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك. فعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه أو يكتب عليه. من اللي عمل الكلام ده؟ ده النبي مش إحنا عليه الصلاة والسلام. 8 الصلاة إلى القبور وعندها. قال صلى الله عليه وسلم لا تصلوا إلى القبور، يعني ما تخليش القبر في قبلتك، ما تروحش المقابر وتصلي وسط المقابر. ليه؟ لا تصلي تجاه قبر ولا تروح عند المقابر وتصلي في في المقابر، ولا تجلسوا عليها. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. كل الأرض تنفع تصلي فيه، لكن ما ينفعش تصلي في حمام، ولا ينفع تصلي فين؟ في قبر. قال بناء المساجد عليها، وكلمنا عنها من شويه، ما ينفعش ان انا يموت مثلا اخونا عبد الله راح جايبين ايه؟ عاملين على قبره مسجدا، ما ينفعش، حتى لو كان عبد الله ده حافظ القران. حتى لو كان يعني ابن فلان، حتى لو كان هو فلان لا يصح. عشرة اتخاذها عيدا، عيد يعني ايه؟ عشان مولد، مولد ابو سريع